والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في هذه الجهة الأولى من بحث المفاهيم وصلنا إلى هذا التعريف، أن المفهوم هو مدلول يستتبعه، يعني يوجبه يستتبعه خصوصية في المعنى المنطوق المطابقي. فهناك خصوصية في المنطوق المطابقي هي تستتبع مدلولا آخر. هذا التعريف البعض توسع فيه وبين أن المدلول الالتزامي في الحقيقة هو مفاد مدمج مجمل في المنطوق. مدمج يعني مضغوط، مجمل ليس بمعنى غير مبين، يعني مبهم، مجمل بمعنى مدمج يحتاج لتفصيل، يحتاج لتفصيل. فالمفهوم في الحقيقة هو من مفادات المنطوق، ولكنه من حوافي المنطوق، من نهايات المنطوق المطابقي، من حدوده، من الجانب المدمج فيه المضغوط المركز فيفتق. فالمفهوم بالدقة جزء المنطوق، ولكن جزء شبيه الفرق مثلا مشابه، يعني قد ينظر للفرق بين الشرط والجزء. الشرط جزء أيضا، لكن جزء عقلي تحليلي، أما الجزء لا، جزء في العين الخارجية مبين. من هذا القبيل تقريبا المفهوم مع المنطوق. فلذا المفهوم في الحقيقة بهذا المعنى جزء تحليلي نستطيع أن نقول من المنطوق، من المنطوق، من المفاد المطابقي، ليس أنه خارج، هو جزء لكن جزء تحليلي، بخلاف بعض المدارس الالتزامية التي هي مثلا بعيدة. نعم. فعلى أي حال انطلاق المدلول الالتزامي لا سيما مثل مفهوم من خصوصية موجودة في المنطوق تستتبعه، يدل على أن المفهوم في الحقيقة ليس براني عن المفاد المطابقي والمنطوقي، لا، هو له تقرر، له تواجد في المفاد المطابقي والمنطوقي، له تقرر وله تواجد، ولكن بشكل مجمل مدمج يحتاج إلى تحليل. على كل هذه نكتة لطيفة، خصوصية لطيفة تفيد في مباحث عديدة أخرى، أن المفهوم ليس بنحو بعيد براني جدا، مثلا تبعية الدالة الالتزامية الدالة المطابقية تبعية فلان، لا، المفهوم ليس من هذا القبيل، أنه شيء براني أو شيء معلق كذا، لا، هو في عرض المنطوق، في عرض المنطوق. قد يكون تبعض، كيف يصير تبعض المنطوق، بعض حجة بعض ليس بحجة مثلا. فإذا مفاضل المفهوم والمدلول التزامي اللي هو من قبيل المفهوم جزء المنطق، لكن غاية الأمر جزء تحليلي. على كل هذه نكتة لطيفة خصوصية لطيفة تعميق لشرح مفاد المفهوم. إذا تحصل المفهوم بالتالي حكم لغير مذكور أو حكم غير مذكور، ما شئت فعبر، جزء تحليلي من المنطوق أيضا مجمل، هذا أيضا كله سالم. بالتالي هذا هو المفهوم، المفهوم بالمعنى العام. المفهوم بالمعنى المفهوم بالمعنى العام الأصولي يقصد أعم الموافق والمخالف. نعم. أما خصوص المفهوم في المفاهيم يراد منه بحث ليس المفهوم العام الأصولي، يراد منه خصوصية انتفاء الحكم لانتفاء القيد الذي ذكر، انتفاء الحكم سنخ الحكم طبعا، انتفاء سنخ الحكم لانتفاء القيد، القيد شرط أو وصف أو علة أو غاية، ما لقب ما سيأتي من بحث المفاهيم. إذا المفهوم بالمعنى الأخص المفهوم المخالف، يعني المفهوم الأصولي بالمعنى العام أعم من الموافق أو المخالف. الآن المفهوم بالمعنى الأخص يعني المفهوم المخالف يراد منه انتفاء الحكم سنخ الحكم طبعا، وطبيعة الحكم عن انتفاء ذلك القيد، هذاك القيد بشاكلة شرط أو علة أو غاية أو أي شيء. نعم. هذا على كل بحث المفهوم تعريفا، وتأتي بعض الخصوصيات أخرى في الجهات اللاحقة. النقطة الأخرى التي تذكر في بداية المفاهيم، النقطة الأخرى هي هذه، أن هل هذه المسألة أصولية أو مسألة لفظية؟ في الحقيقة هذه المسألة في الأصل مسألة لفظية ولغوية، وبعض الجهات التي تبحث في تنبيهات هذا البحث، وليست هي تنبيهات يعني ذيلية قليلة الابتلاء، لا، بعض التنبيهات التي هي نستطيع أن نقول عدلة المسألة، تبحث تبعا وفي خضم هذه المسألة تلك الجهات. نعم سيأتي إن شاء الله جهات عقلية، أو قل جهات لا ترتبط بمباحث الألفاظ ولا مباحث الحجج، ترتبط بالمبادئ الأحكامية أي أصول الأحكام أي أصول القانون له تداخل أسباب المسببات. تداخل أسباب المسببات بحث جدا دقيق، وسنتعرض له تعريف إجمالا. إذن هذه المسألة، أصل هذه المسألة مسألة لفظية وليست مسألة عقلية. الآن تستعان ببعض النقاط العقلية في الدلالة صحيح، ولكنها ليست لا يجعلها عقلية، هي مسألة لفظية. وكما مر بنا أن مباحث الألفاظ عموما هي مباحث مشتركة بين علم البلاغة وعلم الأصول، وبعبارة أخرى طبعا المذكور في مباحث الألفاظ ليس كل مباحث الألفاظ كما مر بنا، كثير من مسائل المبادئ الأحكامية مذكورة في مباحث الألفاظ، يعني كثير من علم أصول القانون أصول الحكم والأحكام مذكورة في مباحث الألفاظ، ولكن هذا ليس مباحث الألفاظ. مقصود مباحث الألفاظ التي هي مباحث ألفاظ، لا أنه منتشر فيها علم آخر من علمي علم الأصول. مباحث الألفاظ في الأصل اللي هي مباحث الألفاظ هي مباحث من علم البلاغة. ما الاشتراك بين أي فائدة يعني على أي حال تفهيم لما مر غد وتركيز لمعنى كون مبحث المفهوم مبحث لفظي؟ ما هو معنى المبحث اللفظي؟ دليلية نحو التصور، هذا بيان لا بأس به بس إجمالي، لكن بشكل أعمق الآن نريد أن نركز الضوء عليه. مباحث البلاغة فرقها عن بقية علوم اللغة ما هو؟ سيما مثلا علم المعاني وبعده علم البيان. علم البلاغة في بالدقة علم تحليلي، يعني يحلل كيفية ذلك. يسمونه علم المعاني، الجزء الأول من علم البلاغة علم المعاني، وهو القسم الأوفر الأكبر في علم البلاغة، يعني تحليل المعاني، كيف أنت قوالب المعاني تنتقل من بعضها إلى بعض الآخر بالدقة. هكذا بالدقة علم المعاني علم لا ربط له بخصوصية اللغة العربية، لذلك كل علم البلاغة في اللغة الفارسية مأخوذ أخذ يسمونه كوبي بيست. الآن كوبي بيست ما بحث في علم البلاغة في اللغة العربية، في اللغة الإنجليزية والفرنسية مأخوذ كوبي بيست عن اللغة العربية، يعني الذي أنجز في علم البلاغة في اللغة العربية أخذ أخذا اقتباسيا كاملا في اللغات حتى الأوروبية. الآن سر في ذلك ما هو؟ لأن علم البلاغة بالدقة ما يبحث حول لفظة ولغة خاصة، بالدقة يبحث في الانتقال من المعنى الاستعمالي إلى التفهيم، ومن التفهيم إلى الجدي، ومن الجدي الأول إلى الجدي الثاني، والمعنى هو لا عربي ولا أوروبي ولا فارسي، ولا المعنى شيء مشترك بشري، المعنى شيء إنساني بشري مشترك. لذلك علم البلاغة خمس قسم لغة. علم البلاغة في الحقيقة بل حتى مو بالإنسان، حتى بالجن بالملك لأي شيء تطيع، لأن المعنى موجود مشترك حتى بين هالكائنات كلها، بين هالكائنات كلها دي. ففي الحقيقة علم البلاغة علم يرتبط بعالم الذهن تحليل المعاني. فلذلك في الحقيقة علم البلاغة فيما علم المعاني من العلوم انصافا جدا هامة جدا هامة. أنا أتذكر يوم من الأيام كان أستاذنا الأحرار عنده أي سيد الروحاني رحمة الله عليه مريض، فحرك حضرت درس سيد مرعش النجفي شالدين أي تبركا ولا خوب سيد جليل، فهو نقل هذه اللقطة، قال بأنه هو شخصيا التقى ويا سيد عبد الحسين شرف الدين الساوهني الله يرحمه، قال لي سيد أنت شلون صار عندك قدرة هكذا في على كل التحليل ومفادات الحديث النبوي وأدرك لي رونق خاص بحيث تجدد الطرف الآخر وكذا؟ قال لي أنا ندرس المطول، هذا حسب نقل سيد مرعش والعهد عليه، يقول أنا ندرس المطول 18 مرة، المطول درسه 18 مرة، فصار عندي مهارة في هالجانب. وفعلا ابتكارات تحليلية بلاغية ابتدرها السيد عبد الحسين شرف الدين لم يسبقه إليه سابق في هذا المجال. هو خاصية علم البلاغة هذه، خاصية علم البلاغة يفتق لك تحليل معاني. تحليل معاني هو الآن التعريف الأخير الذي مر بنا في المفهوم. ما هو تعريف المفهوم؟ له وجود مكبس مكبس مكدس مضغوط وين؟ في المنطوق. بس انت تفتقه. علم الباغة هو هكذا يحاول يعطيك خاصية انه كيف اكو خصائص اكو عوارض موجودة في هذا المعنى الاستعمالي تنتقل منه لتفهيم. من تفهيم تفتقه تروح لجدي ولما تجرى يعني تفتق أكمام ما هو مكبس. فلذا علم البلاغة صار علم مهم وفي الغاية ومهم جيد. المقصود أن هذا علم البلاغة له علم مشترك بشري في الحقيقة لأن اللغة إنسانية. في جملة من المباحث يعني لن ينجزها لم يتممها سيما المرتبطة بعلم القانون بعد. هنا احتيج إلى علم الأصول مباحث هنا احتيج إلى مباحث الألفاظ في علم الأصول. فلذا في الحقيقة مباحث الألفاظ في علم الأصول زيادة في التعمق في هذا التحليل وقنونة بشكل قواعد منضبطة بما يتصل بعلم القانون باعتبار علم القانون يستخدم في يستعان فيه بألفاظ الوحي وألفاظ الوحي هي لها جو خاص لها ضوابط مشتركة متكررة في التشريع خاصة ومن ثم اختص علم الأصول قسم مباحث الألفاظ بذلك. لذا هذا البحث في الحقيقة مبحث لفظي باعتبار أنه نريد أن ننتقل من خصوصية المنطوق أو المطابقة إلى ماذا؟ إلى دلالة. لذلك هذا المبحث في الحقيقة مبحث دلالي المفهوم مبحث دلالي. هل لهذه الخصوصية في الجملة الشرطية أو الجملة الوصفية دلالة على مفاد آخر غير المفاد المطابقي التفصيلي مفاد مطابقي مجمل وتفصيلي مفهومي بالمفهوم يصير تفصيلي هذا المفاد المجمل منطوقا يصير مفصل مفهوما. لذلك يقال المفهوم كلام غير مصرح. غير مصرح يعني ماذا؟ يعني تكلم به لكن بشكل شنو؟ بشكل هو في عرض الكلام في جوانب الكلام ليس في فوهة مركز الكلام. فلذا يحتاج إلى آلة تحليل إعمال آلة تحليل أي الدلالة. فبالتالي المبحث إذن مبحث في الدلالة أن هذا المدلول وهي الدلالة موجودة أو غير موجودة. نعم فمبحث الدلالة فعبارة أخرى المفهوم عبارة عن استخراج دليل آخر من بطن دليل منطوقي. استخراج شلون عندنا عموم مثلا نستخرج عموم ثاني من بطن هذا العموم عموم آخر يعني قضية أخرى لأنه المنطوق ما هو مثلا إذا بلغ الماء قدر كر فلا ينجسه شيء يعني معتصم قل فمعتصم مفهوم ماذا إذا لم يبلغ الماء قدر كر ينفعل هذه قضية أخرى مجعولة تكون وعموم آخر ودليل على عموم آخر وهذا عموم المنطوق عموم آخر. ففي الواقع احنا نستخرج نولد من دليل شو دليلين لقضيتين لعمومين. فبحث المفهوم في الحقيقة عبارة عن بحث دلالي بحث لفظي باستخراج دليل لمدلول آخر لقضية أخرى من دليل على مدلول أول بحث لفظي وبحث دلالي. فحجية المفهوم ما شابه ذلك حجية المفهوم سيأتي فيما بعد. المقصود أصل بحث التقرر المفهوم هو هذا في الواقع، البحث عن وجود دلالة على مدلول. الآن البعض يعرف المفهوم بالمدلول، الآخر بعض يعرف المفهوم بالدلالة، الأمر هين. المهم هناك دلالة ثانية غير دلالة مطابقية تفصيلية، دلالة ثانية إجمالية تفتق بالتفصيل على مدلول ثاني، مدلول آخر، فنبحث عن دلالة توصلنا إلى المدلول الآخر. الآن لا يأتينا آت فيقول كيف تحملون الكلام ما لم يذكر؟ أي لم يذكر تفصيلا لكن ذكر ماذا؟ إجمالا. أصلا المهارة في التحليل هو هذا، هذا تحليل في الجانب الدلالي، في تحليل في الجانب المدلول. التحليل لما يعبرون تضمنية، التضمنية يقولون أنها جزء الدلالة الالتزامية بالمعنى العام، فالدلالة الالتزامية بالمعنى العام تشمل التضمنية، لأن نشوف ضمن مكبس مكدس مضغوط مجمل، في مقابل الدلالة الالتزامية التي هي برانية. فالدلالة الالتزامية تنقسم إلى قسمين، قسم مضمونية مضغوطة في المطابق وقسم برانية. المقصود لاحظ هنا عملية ترامي الدلالات، ترامي المدلول، ترامي تنتقل من مدلول لمدلول، دلالة دلالة. هذا التوسع لا يقال هذا تخرف، لا يقال هذا تشهي أو هذا تحميل للدليل ما لا يتحمل له، باعتبار له ضوابط يمشي عليه الإنسان. فالمتابعة والترامي في الترامي في الدلالة صناعة التحليل أمر متين وقوي، وهناك ترامي في المدلول، ترامي في المدلول، نعم ترامي في المدلول لكن بتوسط علم أصول القانون أصول الحكم. ولا يقال هذا استحسان، ولا يقال هذا إذا طبعا انضبط واستند على وفق أسس منضبطة متينة مقررة. التوسع في التحليل يعني استنباط، سواء في الجانب الدلالي اللي هو أحد شأني علم الأصول مبحث دليلية الدليل، أو صار توسعا في ذات المدلول بغض النظر عن الدلالة وهو علم أصول القانون، في علم أصول القانون. فالتوسع في التحليل هو الاستنباط، هو ملكة الاجتهاد، هو أن تستخرج شيء غير موجود. أما إذا اقتصرت على المذكور فقط في إذا اقتصرت فقط على ماذا؟ على المدلول المطابقي، جمدت عليه على ما هو موجود في المدلول المطابقي تفصيلا وجمدت عليه فقط، صار شنو؟ صار قشري وحشوية وليس في تعمق. أما التعمق هو عبارة عن عدم الوقوف على سطح اللفظ، لا التعمق فيه والانتقال من موضع إلى موضع آخر. أما إذا وقف عليه وجمد عليه هذا اللي يعبر عن الحشوية أو يعبر عن الجمود والقشرية والظاهرية. نتيجة فقط لا إلا وين صرح؟ طبعا المسألة الوهابية ما أنا هكذا مشكلة، لا يعني مو قصة الآن يعني صراع، لا قصة واقع أزمة منهجية، إن فقط أين المفصل في الأدلة فهو يتبع، غير مفصل لا يعول عليه. شلون لا يعول عليه؟ مباحث الدلالة ما يقتصر فيها على فقط ما هو مفصل، انتقل فيها إلى إلى إلى إلى إلى ما شاء الله. فهذا التوسع ليس توسع عبارة عن تلاعب في الأدلة والدليلية، لا هو اتفاقا ضوابط وموازين موجودة بس لازم تكتشف. هذا نبحث المفاهيم الآن تبحث في القرن الأول القرن الثاني عند عموم المسلمين أقصد لا عند أئمة أهل البيت ما يلتفتون له. توسع إلى أن هاي مباحث الآن تنبيهات حتى الشر هي سابقا كانت بهالتفصيل لا هو توسعت قنونت انضبطت هكذا صار فيها كرامي أكثر. فكما في طبعا ليس المعنى الإنسان يسير بلا شواهد بلا انضباط طبعا هذا يصير نوع من التخرص لكن إذا انضبط الأمر وسير في هذا الترامي وهذا التوسع وهذا الانتقال من خطوة إلى خطوة بالعكس هو هذا الاكتشاف الحقيقي أكثر فأكثر في بحث المفاهيم. هذا ليس فقط بحث المفاهيم بحث كل الدلالات اللفظية هكذا وهذا ليس يختص بحث الدليلية والدلالة أيضا في علم المبادئ الأحكامية اللي هو ذات المدلول بغض النظر عن الدلالة نفس القوانين كيف توسع فيها. لذلك أحد مؤاخذات الخاطئ الأخباريين على الأصوليين أنهم من الجيل جايين أنتم ما أنزل الله بهم سلطان هذا لم يقم عليه نص من المعصوم. النص من المعصوم ما هو النص فقط البيان التفصيلي البيان الإجمالي شلون الأمور المضغوطة في الكلام شلون التي هي معاريض الكلام. في الروايات نحن لا نعد الفقيه منكم فقيها حتى نلحن له فيعرف مضمون الحديث عن ما حضرنا بالفضل فيعرف معاريض كلامنا. معاريض يعني هو الأمور التي ليست تفصيلية في عرض الكلام مذكورة مدمجا مجملا مضغوطا حللها شوي شوي تنفك. فعملية التحليل هي هذا أصلا هذا معناها عملية. طبعا لا بد أن تتم طبق موازين طبق ضوابط طبق شواهد. طبعا أما أنه تتم بلا شواهد أما أنه لا نتوسع خوفا من أن لا تكون منضبطة لا لا الإفراط يؤدينا إلى التفريط. عملية وسطية الإفراط لا يبرر التفريط خطأ الإفراط لا يبرر أيضا خطأ التفريط. لا بد أن نسير ولما جرى لذا أصبح معنى الاجتهاد يعني في جانب الدليلية أو في جانب أصول الأحكام المبادئ الأحكامية عبارة عن التوسع شيء فشيء في منظومة الأمور سواء في عالم الدلالة التوسع في منظومة المدلولين والدلالات في عالم ذات الأحكام ذات المبادئ الأحكامية انتقال من طبقة لطبقة لكن تبقى طبعا منهجة واكتشاف ضوابط وقوانين المجرى. ولهذه المباحث الآن مذكورة في تداخل أسباب مسببات أصلا ما تجدها في القرن الرابع أو الخامس عند العالم الآن بحث بشكل مقنون مفصل المجرى شيء توسع فيها انضبطت وهي أصلا ما موجودة في منطق الكلام ولا هي من شأن الدلالة طبعا كما سيأتي إلا هو كما الآن ننزل. إذن البحث الأصلي في بحث المفاهيم بحث دلالي دلالي تحليلي وليس دلالي جمودي قشري لا دلالي تحليلي. البحث المفاهيم هذا القسم الأصلي في مبحث المفاهيم مبحث دلالة دلالة لفظية مبحث في الدلالة التصورية. نعم القسم الآخر من بحث المفاهيم ويبحث بحث مهم مثل تداخل أسباب مسببات مثل توارد أسباب على مسبب واحد وهنا من هالمباحث الهامة جدا طبعا مو أنه غير مختصة بالشرط لعلمكم في كل مباحث المفاهيم هذه المباحث لا صلة لها بالألفاظ. هذه المباحث محض جدا بحث متمحض في علم المبادئ الأحكامية، متمحض في علم أصول الأحكام أو أصول الحكم أو أصول القانون، علم أصول القانون مبحث فلا صلة له بالألفاظ، كما سيأتينا إن شاء الله، مرتبط بطبيعة الأحكام، طبيعة متعلقات الأحكام، طبيعة مرحلة الامتثال في الأحكام، فلا صلة لها بالدلالة أبدا، ولا تتدخل فيها الدلالة بتاتا إلا بشكل معد، يعني بحث آخر، ولكن هي في الأصل مبحث من مباحث علم أصول قانون. هكذا يتشابك علم أصول قانون مع علم دليلية الدليل في علم الأصول، علمين في علم واحد دليلية. فإذا الصحيح في مباحث المفاهيم أنه مبحث دلالي تحليلي، ومعنى التحليلي التفتنا إليه خلافا للمسلك الحشوي الظاهري. طبعا بعض الأصوليين حشوية، هم يدعون أنهم صناعيون علميون وهم حشويون. حشويون أقصد يعني ذبة حشوية، يجمد ها أكو تفصيل، طبعا مطابقة تفصيلية، هذا هو ما أكو الآن عندنا ده، ما ما ما ما أصل شو مثل هو أكو ضوابط جمود فيه. لا لا لا، هذه ما مصطلح شبيه المسلك الصحيح، مثلا ما لي تشبه المنهجية شبيه منهج وهابي، جيب لي بالتفصيل شنو المدرسة الابتدائية، جيب بالتفصيل. الدلالات مو كلها هيك، دلالات فيها تحليل، فيها فيها فيها فيها شايل قال الزمخشري كلها تذبة بالبحر مثلا، او غيره، او خليل بن احمد البراهيدي وغيره من المجرة، كلها تحليلات ما موجودة، يعني كلها مدمجة تفتق تفتق تفتق أكماما. مبحث إذن دلالي تحليلي، هذا القسم الأوفر الأول منه. القسم الثاني فيه قسم مهم وكبير مرتبط بأصول علم القانون أو علم الحكم أو المبادئ الأحكامية. وصلى الله على محمد وعلى آله.